خشية أن يتأذى هؤلاء الأحياء بهذا الشيء. أما اللعن نعم لعن هؤلاء وأقرباء أو ليس هناك أحد من أقرباء هؤلاء موجودين فهذا لا يمنع منه حتى من قال بعموم الحديث. الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى أن يذكر ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على كل مشرك كائنا من كان وبيان حال المدعوين من دون الله إنهم لا ينفعون ولا يضرون سواء في ذلك الأنبياء والصالحون وغيرهم. وقوله أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ تعريف للمشركين في عبادة من دون الله ما لا يخلق شيئا وليس فيه ما يستحق به العبادة، فإنه إذا كان معبودهم لا يخلق شيئا بطلت عبادتهم له، فقرر أن الخالق سبحانه هو المستحق للعبادة وحده. وقوله وهم يخلقون أي ومن أشركوا مع الله في عبادته مخلوق، والمخلوق لا يستحق أن يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا أي لننسى لهم النصرة ولا أنفسهم ينصرون. وهاتان الصفتان أبلغ مما قبلهما أي فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عبيده ولا نصر نفسه. وذلك برهان ظاهر قاطع ببطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، فإنه إذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلئن لا ينصر غيره من باب الأولى، بل من هذه حاله فهو في غاية العجب، فكيف يكون إلها معبودا؟ فبطل تعلق المشركين بهذه البراهين، وهي كونهم لا يخلقون بل يخلقون عبيد لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا، ولا قدرة لهم على نفع عابدهم ولا على نفع أنفسهم، وخاف سعيهم وظهر أنهم أخسر الناس حقا. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمير الآية، أول الآية قوله ذلكم الله ربكم له الملك، واخبر سبحانه أن الملك له وحده، والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره، فهو المستحق للعبادة وحده. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمير، وهي القشرة على النواب نكرة في سياق النفي، ومع دخول من عليه ومن أبلغ ومن أبلغ النفي، فمن كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب إليه في دفع ضر أو جلب نفع. وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يذكرون بشرككم أن يجحدونه ويتنصلون منه ويتبرؤون ممن فعله معهم. ثم قال ولا ينبئه أن يخبرك بعواقب الأمور ومعالها وما تصير إليه مثل خبير بها، يعني سبحانه تبارك وتعالى، فإنه سبحانه أخبر بالواقع لا محالة عن حال المدعوين من الملائكة والأنبياء وغيرهم، مما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على الاستجابة. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد جبل معروف شرقي المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه، والشد الجرح في الرأس والوجه خاصة، وهو أن يضربه بشيء فيشق جلده. والحديث في الصحيحين، علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والنسائي. صواب حميد وثابت عن أنس، حميد وثابت عن أنس كما في صحيح البخاري. ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس، ووصله مسلم عن ثابت عن أنس. وقد أخرج ابن إسحاق في مغازي عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل ينفع الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خطبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم، فنزلت هذه الآية. وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد أن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه، وأن عبد الله بن خميعة جرحه في وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المنصر في وجهته، وأن مالك في سنان مص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك النار. طبعا هذا الحديث ليس بصحيح، هذا الحديث معلق عند ابن هشام في كتابه السيرة ووصله ابن السكن كما في الإصابة للحافظ بن حجر، وبإسناده ربيح بن عبد الرحمن قال عن البخاري منكر الحديث، فهذا الحديث إسناده ضعيف جدا. ربيح بن عبد الرحمن نعم بالحق. وأيضا هناك حديث أخرى تفيد بأن بعض الصحابة أيضا شرب من دم الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصح في الباب شيء. ففي بعض الحديث أن أبا طيبة حجام كان في المدينة شرب من دم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الحديث كذلك أيضا لا يصح. وأيضا في حديث آخر أن عبد الله بن الزبير شرب من دم الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ويل للناس منك وويل لك من الناس، لكن كذلك أيضا في هذا الحديث في إسناده ضعف، وإن كان أقوى ما ورد في الباب، لكن أيضا لا يطمئن الشخص إلى تحسين هذا الحديث، فإسناده غريب وأيضا في إسناده جهالة. حديث رواه الحاكم وكذلك أيضا ابن نعيم في الحلية والطبراني والدارقطني والبزار، لكن في إسناده غرابة وكذلك أيضا جهالة. في هنيد بن القاسم وهو فيه جهالة بالإضافة إلى الغرابة في إسناده. وأيضا هناك حديث أخرى تفيد بأن بعض الصحابة شرب من بول الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا هذه لا تصح بل هي أضعف من الأولى. نعم. كسرت رباعية بفتح الراء وتخفيف الباء، كل سن بعد ثنية للإنسان أربع رباعيات. قال الحافظ كسرت فذهبت منها فنقا ولم تقلع من أصلها. ذكر ابن هشام أيضا أن عتبة بن أبي وقاص والذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى وجذب به غيره، وقال عليه السلام اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا. كذلك نعم كذلك أيضا هذا الحديث لا تعرف صحته، أيضا هذا الحديث لا تعرف صحته، وأيضا لا أعرف أنه موصولا في كتاب سيرة ابن هشام، يبدو أنه معلق. نعم. أما حديث الطبراني نعم لا أعرف صحته. نعم. أما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار، روى الطبراني من حديث أبي أمامة قال رمى عبد الله بن خميئة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد شج وجهه وكسر رباعيته، فقال خذها ولم يرد خميئة، فقال له ما لك أقماك الله، فسلط عليه جيش الجبل فلم يزل ينطح حتى قطعه قطعة قطعة. هذا خرجه الطبراني في الكبير وإسناده ساقط، لأن فيه حفص بن عمر الأيلي كذبه أبو حاتم الرازي، في إسناده حفص بن عمر الأيلي أو الأبلي كذب أبو حاتم الرازي وضعفه النسائي. حديث إثبات وقوع الابتلاء والأسقام بالأنبياء لينالوا جزيل الثواب، لتعذر تاريخ الأمم مما أصابهم فيتأسوا بهم ويتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون فلا يبتسم بهم ويغلى فيهم ويعبدون من دون الله. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أي كيف يحصل لهم الظهر والفوز والسعادة، نفعت مع فعلهم هذا بنبيهم. زاد مسلم كسروا رباعيته وأزموا وجهه، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم في عبادي شيء، وإنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم، وليس لك إلا ما أمرتك به فيهم، وليس ذلك بهوان في النبي صلى الله عليه وسلم على الله، فإنه أكرم خلق الله عليه وأفضلهم على الإطلاق، ولكن ليتبين نزول قدره صلى الله عليه وسلم عن مقام الربوبية، فإنما هو عبد الله ورسوله. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري ورواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فقال في الصحيح أنه قال لحفصة إن أخافي أو إن عبد الله رجل صالح، وهو معروف بالورع، ليس في زمانه له نظير في ذلك، أسلم مع أبيه وهو صغير وكان من أهل العلم كثير الاتباع شديد التحري والاحتياط، جز يوم الخندق وأفتى 60 سنة وبلغ 86، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع ركعة أخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا القنوت على صفوة ابن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بيناهم في الرواية العادية. ذلك بعدما شج رأسه كسرت رباعيته يوم أحد وأصل اللعن الطرد والإفعال من الله ومن الخلف السبع. وتقدم بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أن يدعو عليهم بعد التسميع. أخبر الله أنه ليس له من الأمر شيء إلا ما أمر به. ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب دعاء الحامدين له وقبله. فاستجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك. والحمد ضد الذم ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له. وفرق بينه وبين المدح لأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة وهو المدح وأيضا يكون مقرونا بحب وإرادة وهو الحمد. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام عندما دعا عليهم لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد وأبو سفيان بن حرب وأشد الناس عداوة له صلى الله عليه وسلم وهو السبب في غالب ما جرى عليه. ومع ذلك ما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم تاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا الصلاة وهو أشرف الخلق وخلقه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفة الخلق بعد الرسل. ومع ذلك أنزل الله هذه الآية فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل فإنه في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه. فبطل ما يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاءه بعد موته صلى الله عليه وسلم ودعاء أحد النساء الأنبياء والصالحين بهذه الضرائب. قال المصنف في الكنوت في النوازل تسمية المدعو عليه الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم ولعن المعين في الكنوت انتهى. فيه إثبات التسميع والتحميد للإمام ومحل الكنوت بعده وآفديته في الفجر وإن كان قد ورد في غيره فهذا الحديث صحيح. طبعا القنوت يجوز قبل الركوع وبعد الركوع كما ثبت في حديث أنس الذي رواه النسائي وإسناده صحيح. وكذلك أيضا ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يقنطون قبل الركوع. فكلا الأمرين جائز سواء قبل أو بعده. نعم. فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وله طرق كثيرة في الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها عن أبي هريرة وغيره واسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال النووي عن الأصح من 30 قولا كني أبي هريرة كانت له في صغره وهو أول من كني بهذا انتهى. كان اسمه في الجاهلية عبد شمس سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وهو ابن عامر بن عبد الشرى من طريق بن عتاب الدوسي حفاظ الصحابة وفضلائهم وأتابعهم لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم أكثر منه. ما تتلقى بالوحمسين ولا وثمان وثمان وثمان. طبعا أن اسم أبي هريرة كان عبد شمس في الجاهلية هذا اللي رجح الحافظ بن حجر لحديث رواه ابن خزيمة من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن تلميذ أبي هريرة فسمى أبو هريرة بعبد شمس. وهذا الحديث صحح الحافظ بن حجر وقال هو أصح ما ورد في اسمه عندما كان في الجاهلية. وقال أكيد أنه غير في الإسلام لأنه لا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل. واختلف في هذا الاسم الذي غير إليه عبد شمس هل إلى عبد الرحمن أو إلى عبد الله أو إلى اسم آخر. فأكثر العلماء على أن اسمه عبد الرحمن. ووقع في كتاب الأدب المفرد البخاري أن بعض أصحاب أبو هريرة سمى أبو هريرة بعبد الله. ورجح الحافظ احتمال كلا القولين قال يمكن أن عبد الرحمن صحيح وكذلك أيضا عبد الله صحيح هكذا قال الحافظ بن حجر. لكن المشهور أن اسم أبو هريرة بعد أن أسلم غير إلى عبد الرحمن. وأما في وفاته ففيها خلاف، فقيل أنه توفي عام 57 وقيل عام 58 وقيل عام 59، وليس هناك قول يوجه أو ليس هناك دليل يوجه أحد هذه الأقوال الثلاثة، وإن كان بعض يوجه أنه لم يمت إلا بعد عام 57 لأنه هو الذي صلى على عائشة لأنها توفيت في عام 57 فقالوا عاش بعد ذلك، فإما أنه توفي في عام 58 أو في عام 59. وكتبت لأبي هريرة تراجم كثيرة، لكن أحسن من كتب ترجمة لأبي هريرة على وجه الأرض هو شخص اسمه عبد المنعم بن صالح العلي، وسمى هذا الكتاب بدفاع عن أبي هريرة، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في أبي هريرة، فهو كتاب نفيس جدا، وفيه ترجمة كاملة لحياتي أو ترجمة كاملة لأبي هريرة، وكذلك أيضا رد جميع الشبهات، ورد أيضا على جميع من تكلم في أبي هريرة، فهذا الكتاب نفيس جدا. ولا أعلم أن هناك كتاب أحسن من هذا الكتاب في الترجمة لأبي هريرة وفي الدفاع عنه، فهو كتاب نفيس جدا واسم على مسمى دفاع عن أبي هريرة. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل بنو أبيه الأنزول أو قبيلته، لأنه محق الناس بفتحه وإحسانه الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه نذارة خاصة، وإلا فقد أمره الله أيضا بنذارة عامة، كما قال أن أنزل الناس قد بلغهم ما أمر به صلى الله عليه وسلم في صحيح من رواية ابن عباس. قعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا وهو الجبل المعروف أسفل جبل أبي قبيس، فقال يا صباحا استجمع عليه ما بين أخشبي مكة، ولمسلم فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد، فاجتمعوا إليه، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا تخرج بفتح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي رواية إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يرفع أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يسبق يا صباحا. فقال يا معشر قريش، وكلمة نحوها المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد ويتناول الأنبياء والإنس والجن، جمعهم معاشر، والكلمة بالنصب عطف على ما قبلها، وهو شخص من الراوي أن قال يا معشر قريش، وقال ما يخالف ذلك، خاطب العامة أولا، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، وفي رواية أنقذوا أنفسكم من النار، وعند الطبراني أعناف أمامة، اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في كتابكم. طبعا هذا الحديث عند الطبراني أيضا سناده ضعيف، وفي علي بن زيد أو علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، وبعض قال عنه متروك، وفي كذلك أيضا عثمان بن أبي العاتكة قال أن الحافظ في التقريب ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني. نعم. أي خلصوها بتوحيد الله والإيمان به ورسله واتباع فيما يكون به مما أنزل الله عليه من توحيد الله وإفراده بالعبادة، ترك ما كنتم تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام، فإن ذلك هو الذي ينجيكم من عذاب الله، لا الاعتماد على الأحساب والأنساب، فإن ذلك غير نافع لكم. وفي صحيح البخاري من يعزمنا لا أغني عنكم من الله شيئا، وإنما الله سبحانه هو المتصرف في خلقه بما شاء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. عباس وصفية وفاطمة بالرفع ويجوز النصب، وقال النووي النصب أفصح، وابن وعمة وبنت بالنصب لا غير، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنه من الله شيئا، فأنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، بلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وهم أقرب الناس إليه، وإنما أفردهم بشدة قرابتهم، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن مجرد قربهم منه غير نافع لهم، ولا منجي من عذاب الله إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاءهم به من الترهيب. اتباع شرائع الاسلام وترك الشرك، ثم حط من نذارة من هي بضعة منه وقال سليني من مالي ما شئت، لان هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، واما ما كان من عبد الله فلا قدره لاحد عليه، فاذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته فغيرهم بطريق الاولى والاحرى. وبين انه لا ينجي من عذاب الله الا الايمان والعمل الصالح، في انه لا يجوز ان يسال العبد الا ما يقدر عليه من امور الدنيا، واما النجاه من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه الا الله فلا يجوز ان يطلب الا من الله تعالى. قال المصنف فاذا صرح رسول فاذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد للخليل انه لا يبني شيئا عن سيده نساء العالمين، وامن الانسان انه لا يقول الا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خوارق الناس اليوم من الالتجاء الى غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه الا الله تبين لك التوحيد وحرمه الدين. انتهى. من سماهم بأسمائي قال سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وهكذا. تسمية في الدعاء لناس ليس شرط أن يلعن الناس أو يدعو عليهم، وإنما يدعو لهم في حال لا ما يجوز هذا، فما تقول؟ لا يجوز، الله عز وجل نهى عن هذا الشيء. لكن الدعاء لشخص يدعو له مثلا بأن ينصر أو بأن ينجو فهذا جائز. لأن لا هو النهي عن في نعم سمام قال سهيب بن عمرو والحارث بن هشام وصفان بن أمية في نعم تسمية المدعو عليه. لا تسمية فقط بأسمائي، النهي عن أي شيء، الله عز وجل نهى عن أي شيء، نهى عن تسمية فقط ولا نهى عن لعن فقط بس؟ لا مو شيء. يمكن أنت أن تدعو لشخص وتسمي باسمه في الصلاة، ما في شيء. نعم النهي فقط عن لعنه فقط، هذا هو النهي. لا ما يلعن إذا كان ما يدعو. هل نعم إذا كان ما يدعو أن هذا الشخص مات على الإسلام أم على الكفر لا يلعن، لأن هذا الشخص مشكوك فيه. لكن ما ألف من يلعن أن تطاع شيء العربي؟ نعم بالنسبة لابن عربي فهذا الشخص مات على الكفر، هذا هو الظاهر. نعم لأن ما نقول أنه تاب، وإن كان بعض العلماء توقف في هذا الشيء كإمام الدعوة رحمه الله تعالى، لكن الظاهر أن هذا الشخص مات على معتقد الفاسد وهو ابن عربي، فهذا الشخص يجوز أن يلعن، لأن كما ذكر شيخ الإسلام يعني كفر ما سبق إليه أبدا من جميع الأمم صلى الله عليه وسلم. والله ما أدري عن حاله، بعضهم قال أنه تاب بعضهم قال أنه ما تاب، والله أعلم. أن يؤلف ما يؤلف مقالته. لا ما في شك، لابد يؤلم التوبة، ما في شك في ذلك. لا أعرف يعني بس إعلان التوبة ما في شك أنها تجب، لكن لا أنها ولا شيء آخر. الشخص اللي كان مشكوك هل مات على الإسلام أم على الكفر ما يلعن، لأنه ما يدوى مات على أي الملتين. وأما مسألة أنه يجب على الشخص إذا كان منحرفا يجب عليه أن يتوب ويعلن توبة، نعم إذا كان له أقوال مشروع بين الناس يجب أن يتراجع عن هذه الأقوال، ما في شك في ذلك. لكن هذه مسألة ولنتكلم في مسألة أخرى. يقولك أن هذه مسألة أخرى، نعم يعني الله أعلم بحاله، ما في شك لو كان لو أعلن أنه تراجع عن أقواله وأنه تاب إلى الله عز وجل كان عرف حاله، فلذلك وقع الخلاف. بعضهم قال أنه تراجع وأنه قد يستمع إلى كتاب الله عز وجل وما شابه هذا الكلام، بعضهم قال لا أنه يعني بقي على معتقده. أي نعم كلام الجوزي في جواز اللعن، هو ألف كتاب في جواز لعن يزيد بن معاوية مردا على شخص اسمه أبو العلا الهمداني، فهذا الشخص منع من لعن هذا الشخص. وأما ابن الجوزي فألف كتاب ردا على هذا الشخص في جواز لعن يزيد. وكما ذكرنا أن الصحيح لا يجوز أن يلعن. وعندما سأل صالح بن الإمام أحمد، سأل الإمام أحمد عن هل تحب يزيد، فقال متى رأيت أباك يحب، نعم، قال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم قال لماذا لا تلعن يزيد، قال متى رأيت أباك يلعن الناس، فمحبة أعلن ما يحبه، لكن لعنه امتنع من لعنه لأنه لا يجوز لعنه أمثال هؤلاء. والأمر في يزيد كما قال شيخ السمنة كان فاسق أو ظالم، نعم. فإذا الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وجميع الأمر راجع إلى الله عز وجل. فإذا لا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، كما مر علينا في الباب السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يدعي على بعض المشركين من قريش فكان يلعن هؤلاء، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن ليس للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر شيء، لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فمع أن الرسول من أفضل الخلق، أو هو أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك ليس له في هذا الأمر شيء. إذن من باب أولى أن ليس لجميع الناس شيء مع الله عز وجل. إذن لا يسأل إلا الله، ولا يدعى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد ولا يصرف شيء من العباد إلا له سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى حتى إذا فتح قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا حفظه العلي الكبير أي وزيرا فزعوا عن قلوب الملائكة من الغشة التي تصيبهم من سماع كلام الله عز وجل بالوحي إلى جبريل يأمر الله عز وجل أن تسمع الملائكة كلامه كجر سلسلة الحديد على صفوان فتهتز عند ذلك تعظيما لله وهيبة له. قال ابن عطية في الكلام حق يدل عليه الظاهر، فإنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم بل هم عبدة مسلمون لله أبدا هم قادون. أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق، فهو سبحانه الحق وقوله الحق ودعوته وحده هي الحق، وهو العلي الكبير علو القدر وعلو الشرف وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، والكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له فكيف يدعون من دون الله؟ فإذا كانوا مع ما هم عليه من جلالة القدر لا يجوز أن يدعوا من دون الله، فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام أولى أن لا يدعى ولا يعبد من دون الله. قال المصنف وفيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الطالبين، وهي الآية التي قيل فيها إنها تقطع روح شجرة الشرك من القلب انتهى. وفيها إثبات صفة القول لله تعالى وأنه قال ويقول. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه وذلك بوحيه إلى جبريل به كما صرح به في الحديث الآتي وكما روى أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات. الحديث ابن مسعود رواه أبو داود وابن خزيمة وكذلك البيهقي أيضا في كتابه الأسماء والصفات وإسناده صحيح، لكن اختلف في رفع الحديث وفي وقفه، لكن أكثر الروايات على وقف الحديث، أكثر رواة وقفوا هذا الحديث على عبد الله بن مسعود، لكنه لا يقال من قبل الرأي، فهذا الحديث موقوف، نعم موقوف لكنه مرفوع حكما. نعم. وربط الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي لقول الله تعالى، وذلك أن الله إذا تكلم بالوحي وسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا وخافوا وفزعوا هيبة وخضعانا لقوله تبارك وتعالى، مع أنهم عباد مكرمون أعطاهم الله من القوة والعظمة ما لا يعلمه إلا هو تعالى. ومع ذلك يعتريهم هذا الخوف والاضطراب، فعبادتهم من دون الله باطلة. وإذا كان هذا الحال معهم فاضطلال عبادة غيرهم بطريق الأولى، وقضى عالم بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثاني بمعنى خاضعين، كأنه سلسلة على صفوان ينقذهم ذلك بفتح الياء وسكون النون وضم الفاء والذال، أي كأن صوت الرب المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملد. ينقذهم ذلك أن يخلص ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا منه. وعند أبي داود وغيره إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفا، ويصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي حتى إذا أزيل عنها الخوف والغشي قالت الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الحق، قال الله الحق، علموا أن الله لا يقول إلا الحق، فهو سبحانه الحق وقوله الحق، وهو العلي الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه تبارك وتعالى. فيسمعها مستيق السمع، أي يسمع مستيق السمع الكلمة التي قضاها الله وسمعها الملائكة وتحدثوا بها، ومستيق السمع هو من الشياطين، فإنهم يركض بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحديث الملائكة بالأمر يقضيه الله. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، تذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى القرآن، فيكذبون معها هي تكبى من عند أنفسهم. سماعهم من الذين في العنان لا يقضي سماعهم من الذين في السماء. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وسطه وسطه. نعم. سماع من الذين في العنان لا يقضي سماع من الذين في السماء. اللي في العنان أي في السحاب، والسحاب بين السماء. وتضعوا حديث ابن مسعود أنهم يسمعون أيضا يعني في السماء، يصعدون إلى السماء الدنيا. وفي حديث عائشة أيضا يسمعون من العنان. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وسطه لسفيان المكفر، أي وسط ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض بما يأتي. وسفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران ميمون البلالي أبو محمد الكوفي أبو البشي، ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة، روى عن عبد الملك بن عمير التبيعي وخلق، وعنه الأعمش وشعبة وجماعة، مات 398 هجرية وله 91 سنة. طبعا السبيعي هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وروى عنه سفيان في آخر حياته. وأما الأعمش وشعبة فهما من شيوخه، وإن كان روى عنه لكنهم يعتبرون من شيوخه الأعمش وشعبة. حرفها وبدد بين أصابعه، حرفها بهاء مهملة وراء مشددة ميلها، وبدد أي فرق وباعد بين أصابعه من غير مماثل بعضها لبعض ولا لسوف بعضها ببعض. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. أي يسمع المستيق وهو الشيطان الفوقاني الكلمة التي سمعت من السماء، فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته وإلى من تحته، وهكذا حتى يلقيها آخرهم على لسان الساحر أو على لسان الكاهن، وحينئذ يقع الرجم. فربما أدرك وجهها قبل أن يلقيها، وربما أدركه، وربما ألقاها قبل أن يلقيها، أي الشهاب وهو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المستيق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها فأحرق، وربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه، لما لله في ذلك من الحكمة، وإلا فلا يقوله سبحانه شيء. والحديث يدل على أنه كان يرمى قبل البعثة، كما روى أحمد ومسلم وغيرهما عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم عظيم فاستناف، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول لعله يولد عظيم عظيم أو يموت عظيم. قال فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم يسبح أهل السماء الذين يبونهم، هم الذين يبونهم حتى يبعث تسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستقر أهل السماء الذين يبونهم حملة العرش، فيقول الذين يبون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيذكرونهم ويذكر أهلكم سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ويخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يزيدون فيه ويفركون وينقصون. فيكذب معه 100 حبة بفتح فسكون، فيكذب الساحر أو الكاهن مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه 100 من الشياطين 100 حبة ويزيد وينقص، ويكذب الشيطان مع كلمة التي استرقها 100 حبة ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاءوا به على وجهه فهو صدق، وما خلط به فهو كذب، ومع هذا يبتسم الإنس بذلك ويقبلون ما جاءوا به مع كثرة الكذب. فقالوا أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، احتجاج من أهل الباطل لباطلهم. قال الشاعر فهكذا في نسخة بخط المصنف وما في صحيح البخاري سواء. كيف؟ نعم، الكهانة هي ادعاء علم الغيب، هذه هي الكهانة، والسحر يعني ادعاء علم الغيب، وكذلك أيضا شيء زائد عن هذا. نعم، كلهم يتعاملون مع الجن، الجميع يتعامل مع الجن، فالساحر عم من الكاهن، الساحر عم من الكاهن، لأنه أيضا يدعي الغيب، وكذلك أيضا يدعي أشياء طبعا ليس من باب علم الغيب، وإنما مثل تحويل الأشياء أو قلب الأشياء وما شابه ذلك. الكهانة أخص من السحر. نعم، حكم واحد. نعم، يعني كلهم يتعاملون مع الشيطان. نعم، بعض حقيقة وبعض خيال. حقيقة من تفريق. نعم، هذا يعتبر حقيقة. نعم، يعني التفريق بين المتحابين يعتبر حقيقة، هذا بعض خيال، هذا مذهب أهل السنة والحديث، وعند المعتزلة أن جميع السحر من باب الخيال. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت إلى السماء، بسبب سببيها يصدق الساحر أو الكاهن أو أولياءه من الموت بسبب تلك الكلمة، ويعود معها 100 كذبة. صحيح عن عائشة قلت يا رسول الله إن السحارة كانوا يتحدثون بالشيء فنجده حقا، قال تلك كلمة الحق يقطفها الجني فيطلبها في إذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة انتهى. وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثير ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. في هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء يسمعه الملائكة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وعن النوازي سبحانه رضي الله عنه. نعم، من لم يقل أي شيء هل يلزم من كلام الاتحاد؟ لا، ما يلزم من كلام الاتحاد، ما يلزم، لا ما يلزم. وأيضا لازم المذهب ليس بمذهب، حتى يلتزم هذا الشخص هذا المذهب، ما يلزم من كلام الاتحاد. والاتحاد هي معروفين طائفة خاصة قالت في هذا القول، لا ما يلزم من هذا. وحتى لو كان يلزم لابد أن يلتزم هذا اللازم، إذا التزموا هذا اللازم نعم، لأنه القول الصحيح لازم المذهب ليس بمذهب، حتى يلتزم هذا الشخص هذا المذهب. وإن نوازم سبحانه رضي الله عنه كالتسكين بخالد بن عبد النطر مع الله بن أبي بكر الكلاب من العامدين الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي وأبوه أيضا صحابي، وقال وفد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعالى وزوجه بالسكين الكلابية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. هذا في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، وما يدل عليه حديث أبي هريرة. والإرادة صفة من صفات الله عز وجل، وهي نوعان: إرادة شرعية دينية مستلزمة لمحبة الله ورضاه، وإرادة قدرية كونية عامة شاملة. وهو سبحانه يريد الخير ويأمر به وينهى عن الشر ولا يأمر به إن كان مريدا له. فكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه. وفيه النص على أن الله يتكلم في الوحي متى شاء. قال المصنف وفيه إثبات الصفات خلافا للأشعرية. ثلاث السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلام الله رجفة، من كلام الله رجفة، وأصل الرجفة الحركة والاضطراب، أي تحركت واضطربت، وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى، كما رواه أبي حاتم عن الكلمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى. رجفت السماوات والأرض والجبال وخضت الملائكة سجدا. أو قال رعدة شديدة شك من الرعب، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة، أو قال رعدة شديدة كشف وعدة. نعم كشف، أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة شديدة، وهما متقاربان أو متحدان في المعنى، أي رجفة واضطراب أو خوفا من الله، وهذا من شدة حفظ السلف على ألفاظ الحديث، وإن كانت تجوز روايته بالمعنى بشروطها المعروفة. خوفا من الله عز وجل، هذا ظاهر في أن السماوات لها معرفة وإحساس، خوف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بمن خلقها، فنخبر الله أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه وتقدسه كقوله تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وثبت سماع تسبيح الطعام وهو يؤكل والحصى والجذع، وهذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة ولا يقال بلسان الحال. نعم. تجوز المعنى؟ اي نعم. شروط الرواية المعنى؟ لا يتغير المعنى. يعني يكون هذا الشخص إذا أراد أن يروي حديث بالمعنى أن يكون عالما في معاني الكلام، فإذا روى هذا الراوي الحديث بالمعنى لا بد أن يكون عالما باللغة العربية وعالما بمعاني الكلام، فإذا كان ما عنده علم بمعاني الكلام قد يأتي بلفظة ما تناسب، يأتي بلفظة تختلف عن اللفظة الموجودة في الحديث فيغير معنى الحديث، فلا بد أن يكون عنده علم بمعاني الحديث أو بمعنى الكلام مطلقا، حتى إذا أتى بلفظة لا بد تكون مناسبة وموافقة لللفظ الموجودة في الحديث وتدل عليها. قيل عن هذا فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخطوا لله سجدا، أي يقع منهم الأمران والصعقوا وهو هم الغشي ويقع منهم السجود، والله أعلم أيهما قبل الآخر، وفيه إثبات عظمة الله تعالى وعلو ذاته وقدرته وقهره، فإذا كانت السماوات على عظمتها وسعتها وما فيها من السكان تربط ويصعق من فيها هيبة لله وخوفا منه، والالتجاء إلى غيره والتعلق عليه من أبطل الباطل وأنحر المحال، فهو سبحانه بيده أتمة الأمور، وكل من سواه مخلوق مربوط لا يملك نفعا ولا ضرا. وفي الحديث أن الأمة لو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. طبعا هذا حديث من عباس الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد وإسناده جيد. فيكون أول من يرفع رأسه من جديد كتك أول خبر يكون يقدم على اسمها ويجوز العكس، وإنما كان أول من يرفع رأسه من جديد لأنه سفير الله بين رسله وأمينه على وحيه، واسم جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء يرجع إليه فهو معبود لله، قاله علي بن الحسين وغيره. وفيه فضيلة جبريل وقد وصف الله بقوله إنه لقول أي تبليغ الرسول الكريم في قوة يمتلئ العرش مطير مطاع ثم أمين، ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق، فإذا كان هذا عظم أحد المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فالسماوات والأرض ومن فيهن في حفظ الرحمن جل وعلا في يد أحدنا فكيف يسوى به غيره في العبادة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد في التصريح بأن الله يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، ويقول جبريل قال الحق قال الحق وقال الحق وهو العلي الكبير، في إثبات علو الله تعالى وتقدس وأنه قال ويقول خلاف الجهمية، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، يقولون قال الحق وهو العلي الكبير تبارك وتعالى، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. الآية المذكورة والأحاديث تقرر أن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابة، ولا يعلمون إلا ما علمهم به، وتبرك منه المخلوقات، لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خصه في عبادته التي حصره عليهم، وهم بهذه المثابة من هيبته وخشيته. وقد المصنف الرد على المشركين عبدة الأوثان وغيرهم، فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله مع أعطاهم الله من شدة القوة وعظم الخلقة التي لا يعلمها إلا الله، علم أنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لهم لعدهم عن النفع والضر، فكيف بمن هو دونهم بمراتب، ولكن هذا الشرك لا يكفر، ثم هو سبحانه وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب تذكرهم عن ذلك الشرك، وقال البراهين على باطلك. أي حديث؟ ها؟ فيهم من حديث النواس بن سمعان اسناده ضعيف. حديث النواس بن سمعان اسناده ضعيف لأن فيه نعيم بن حماد الخزاعي وهو متكلم فيه، وله أحاديث منكرة ذكرها الحافظ بن عدي، فالأقرب أنه فيه ضعف وأنه لا يحتج بما تفرد به. وكذلك أيضا في إسناده الوليد بن مسلم الدمشقي وهو مدلس، وهنا لم يصرح بالتحديث في هذا الحديث، فالأقرب أن هذا الحديث فيه ضعف من أجل نعيم بن حماد الخزاعي وهو متكلم فيه. وكذلك أيضا الوليد بن مسلم في إسناده، والوليد بن مسلم وإن كان ثقة من الحفاظ لكنه مدلس ولم يصرح بالتحديث، فعنعن في جميع روايات هذا الحديث. نعم. طيب الحديث ضعيف؟ نعم، القول الراجح أن الحديث ضعيف ما يؤخذ بها مطلقا أبدا، لا بالفضائل ولا في الأحكام. لكن إذا ما وجد في الباب إلا هذا الحديث، وهذا الحديث ليس ضعيف شديد الضعف وإنما فيه ضعف، فهنا يعمل به. وهذا كما قال الإمام أحمد وابن حزم وغيرهم وشيخ الإسلام أيضا من تيمية أن هذا أحب إلينا من الرأي أي من الاجتهاد. فذكر إمام الدعوة رحمه الله لهذا الحديث، طبعا هذا الحديث معناه ثابت في حديث أبو هريرة وفي حديث عائشة وغيرهم، حديث ابن مسعود أيضا وإن كان إسناده ضعف، في إسناده ضعف لكن معنى الحديث ثابت في أحاديث أخرى. وبعض أهل العلم صحح هذا الحديث ومنهم ابن خزيمة رحمه الله، فذكر في كتاب التوحيد واشترط في هذا الكتاب لا يذكر إلا حديث صحيح، لكن لقب أن فيه ضعف. هنا في طلب حاجة لغيبة، هذه هي الشفاعة، هي كلام الشافع عند المشفوع عنده في طلب حاجة لغيبه، وهي على قسمين. الشفاعة على قسمين، شفاعة تتعلق بالدنيا وشفاعة تتعلق بالآخرة، شفاعة تتعلق بالدنيا وشفاعة تتعلق بالآخرة. والشفاعة التي تتعلق بالدنيا أيضا على قسمين، الشفاعة التي تتعلق بالدنيا كذلك أيضا على قسمين، قسم مشروع وقسم ليس بمشروع بل هو محرم. والمقصود بالشفاعة التي تتعلق بالدنيا أي تتعلق بحاجات الدنيا، والمشروع هي في تخليص حق لهذا المشروع له، أو في طلب مصلحة لهذا المشروع له. وفيها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اشفع أو تؤجر ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى. والشفاعة التي ليست بمشروعة بل هي محرمة التي تتعلق بالدنيا هي في التي فيها إضرار للآخرين، هي التي فيها إضرار للآخرين، أو شفاعة في محرم مثل الشفاعة لشخص قد ارتكب ذنبا في إسقاط الحد عليه أو في إسقاط الحد عنه، فهذه شفاعة لا تجوز وهذه تتعلق بالدنيا. وأما الشفاعة التي تتعلق بالآخرة فهي على قسمين أيضا، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فيشترط لها شرطان: الشرط الأول أن يأذن الله للشافع في أن يشفع، والشرط الثاني هو رضا المشفوع له، رضا المشفوع له، كما قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا بد أن يأذن الله الشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له. وهذه على أقسام، القسم الأول نعم، وهذه على قسمين، وهذه أيضا على قسمين، الشفاعة المثبتة على قسمين. وطبعا تعريف الشفاعة المثبتة، تعريف الشفاعة المثبتة هي الطلب في التجاوز عن الذنوب، هي الطلب في التجاوز عن الذنوب وهي ملك لله وحده، هي الطلب في التجاوز عن الذنوب وهي ملك لله وحده، وهي على قسمين: شفاعة خاصة برسول صلى الله عليه وسلم، وشفاعة لعامة الناس. والشفاعة التي هي خاصة برسول عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أقسام. الشفاعة الخاصة برسول عليه الصلاة والسلام على شفاعة، نعم، على ثلاثة أقسام. القسم الأول الشفاعة في محاسبة الخلق، وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. الشفاعة في محاسبة الخلق وهي المقام المحمود، وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة، كما ثبت في حديث أنس في صحيح مسلم. والقسم الثالث هي الشفاعة لأبو طالب أم الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه، الشفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب عنه، كما ثبت في الصحيحين. فهذه هي الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الشفاعة التي هي للرسول وكذلك أيضا للمؤمنين فهي أيضا ثلاثة أقسام. القسم الأول في الشفاعة لأناس دخلوا النار في أن يخرجوا من هذه النار، وهي كما جاء في الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا للملائكة، وكذلك أيضا للمؤمنين. والقسم الثاني هي الشفاعة في أناس قد استوجبوا النار في أن لا يدخلوها، الشفاعة لأناس قد استحقوا واستوجبوا النار في أن لا يدخلوها. وهذا القسم يقول ابن القيم رحمه الله: ما وجدت عليه دليلا، لم يجد على هذا القسم دليل. والقسم الثالث هي الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة لأناس دخلوا الجنة في أن يزدادوا درجات في الجنة. وهذه أيضا ابن القيم رحمه الله يقول: ما وجدت عليها دليل، لكن لعل في قول رسول صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح مسلم عندما دعا لأبي سلمة قال: اللهم ارفع درجته في المهديين. عندما توفي أبو سلمة دعا له رسول عليه الصلاة والسلام بأن يرفع، بأن ترفع درجته في المهديين. فابن القيم رحمه الله يقول: لعل هذا الحديث يدل على هذا القسم. والشفاعة المنفية التي نفاها القرآن كما في قوله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هي الشفاعة التي لم تتوفر فيها شروط الشفاعة المثبتة، فالشفاعة للكفار والمشركين، وكذلك أيضا عندما لا يأذن الله عز وجل للشافع في أن يشفع، عندما لا يأذن الله عز وجل للشافع في أن يشفع. وكما سوف يأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يشفع للناس في الحساب وأن يحاسبوا استأذن من الله عز وجل، فعندما استأذن الله عز وجل قال: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. فالشفاعة المنفية التي نفاها القرآن هي الشفاعة التي لم تتوفر فيها شروط الشفاعة المثبتة، وهي الإذن للشافع في أن يشفع ورضا عن المشفوع له. والشفاعة التي نفاها نعم هذه الشفاعة عند أهل السنة والحديث. وأما المعتزلة والخوارج فنفوا الشفاعة في إخراج أهل النار من النار، قالوا: من دخل إلى النار لا يخرج منها. وهذه هي التي نفاها أهل البدع المعتزلة والخوارج، فقالوا إن الشخص إذا دخل إلى النار لا يخرج منها، لكن الأحاديث المتواترة الصحيحة ترد عليهم. نعم. باب الشفاعة، بيان الشفاعة وإيضاحها وبيان حكمها وحقيقتها وبيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه، وإما كان المشركون في قديم الدهر وحديثه إنما وقعوا في الشرك تعلقهم بأبيات الشفاعة كما أخبر الله عنهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما أثر الشيطان في تلاوته: وإن شفاعتهم لترتجى، رضي المشركون عنه وسجدوا معه. طبعا هذه هي المسمات بقصة الغرانيق، وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تلا قوله عز وجل في سورة النجم، نعم، قال: وإن شفاعتهن لترتجى، قال: واللات والعزى وإن شفاعتهن لترتجى، سجد. نعم، عندما ذكر هذا الشيء سجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا الموجودين عنده من المسلمين ومن المشركين. هذا هو المقصود ب وإن شفاعتهن لترتجى. وهذا الحديث شوف اتفاق بين أهل الحديث على تضعيفه، فذهب جمهور أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث وعلوه بعدة علل. العلة الأولى أن جميع أسانيد هذا الحديث لا تصح، فليس لهذا الحديث أسانيد متصلة وصحيحة، وإنما هي أسانيد موصلة، وإنما هي أسانيد موصلة. وكما هو معروف أن من شرط الحديث الصحيح الاتصال، هذه هي العلة الأولى. والعلة الثانية أن هذه القصة جاءت من طرق صحيحة ومتصلة، جاءت من طرق متصلة صحيحة، وليس فيها هذا الشيء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على اللات والعزة، ونعم أثنى عليها ثم بعد ذلك سجد. ففي الحديث الصحيح التي سجدت في صحيح البخاري وفي غيره ليس فيها ذكر هذا الشيء، ليس فيها ذكر هذه القصة، فهذا فيه دليل على عدم صحة هذا الحديث، وأن هذا الحديث ليس بصحيح. والدليل الثالث على ضعف هذا الحديث هو نكارة هذا المتن، لأن في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أثنى على اللات والعزة، وهذا شيء منكر ما في شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ من قبل الله عز وجل، وكما قال تعالى لا نعم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكيف ينطق بهذا الباطل؟ فإذا هو محفوظ من قبل الله عز وجل. فإذا القول الراجح أن هذا الحديث هو رمز خرافة وهو باطل وليس بصحيح، وضعفه كبار الحفاظ كأبي محمد بن حزم وقبل إمام الأمة أبو إسحاق، نعم قبل إمام الأمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وكذلك أيضا القاضي عياض وابن العربي المالكي وغيرهم. وأحسن من تكلم على هذا الحديث هو ابن العربي المالكي، أحسن من تكلم على هذا الحديث وذكر الأدلة على تضعيف هذا الحديث هو القاضي أبو بكر محمد بن العربي المالكي في كتاب أحكام القرآن. فراجح أن هذا الحديث ضعيف لثلاثة أدلة وهي التي تقدمت. نعم. رضي المشركون عنه وسجدوا معه، ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم قاله وأنه وافقهم على دينهم بدعاء الملائكة والأصنام للشفاعة. قال المصنف رحمه الله في هذا الباب إقامة الحجة على أن ذلك هو عين الشرك، وأن الشفاعة التي يظنها من دعا غير الله أنه يشفع كما يشفع الرضيع عند الملك منفية دنيا وأخرى، وأن الله الذي يأذن للشافع ابتداء لا يشفع الشافع ابتداء كما يظنه أعداء الله. والشفاعة مصدر من الشفع ضد الوتر، وشفع فيه أعانه، وفي النهاية هي السؤال تجاوز عن الذنوب والجرائم انتهى. وهي نوعان: شفاعة منفية وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومثبتة وهي التي تطلب من الله ولا تكون إلا لأهل التوحيد، ومقيدة بأمرين: إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع له. والناس في الشفاعة ثلاث طوائف: طرفان ووسط، فطائفة أنكروها كاليهود والنصارى والخوارج المكثرين في الدروس، وطائفة أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جوزوا طلبها من الأولياء والصالحين. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة الشرعية كما ذكر الله في كتابه: ولا تطلب إلا من الله، كان تسأله تعالى أن يشفع فيك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الشفاعة محض فضل وإحسان. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الإنذار الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. أنذر أي خوف يا محمد بالقرآن الذين يخافون يخشون أن يحشروا أي يجمعوا ويبعثوا إلى ربهم يوم القيامة، وهم المؤمنون المخلصون أصحاب قلوب الحية الواعية الذين لم يتخذوا لهم من دون الله وليا ولا شفيعا، بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده، ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما يرجون نفعه ويخافون ضره. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع يشفع فيهم من عذابه إذا أراده بهم. قال الزجاج: موضع ليل نصب على الحال، كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. وقال ابن كثير: ليس لهم يومئذ من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة، ويتركون التعلق على الشفعاء وغيرهم، لأنه ينافي الإخلاص الذي لا يقبل الله من أحد عملا بدونه. وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، اللام للملك أي هي ملك لله تعالى، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون ما سواه، لأن ذلك عبادة.

لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اتبعت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. هذان الحديثان ونحوهما مما يبين أنها لأهل التوحيد والإخلاص بإذن الله، وكذا في أحاديث الشفاعة كلها إنما يشفع في أهل التوحيد في الكتاب العزيز. وقال الحافظ: المراد بهذه الشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول أمتي فيقال أخرج من في قلبه وزن كذا من الإيمان. وأما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب المطر فأسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة. انتهى. وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات: الشفاعة الكبرى في أهل المطر ليقضى بينهم رسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا خاصة في أبي طالب، لأن الكافر كما ذكرنا لا يشفع أو لا تقبل الشفاعة فيه، الكافر لا تقبل الشفاعة فيه. لكن بما أن أبا طالب كان يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحامي عن الرسول، فلذلك الله عز وجل قبل شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب فقط. أما الخروج من النار فلا، فهو خالد محلق في النار. نعم. تلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. فأفضل النبي صلى الله عليه وسلم زعمهم الكاذب، وأخبر أن أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته تشريد التوحيد بالله وحده، فالالتجاء إلى الأولياء والصالحين وغيرهم ودعاءهم وطلبهم الشفاعة، فلا تنال بذلك، بل هو أصل شرك العالم. ولكن كما قال بعض السلف: من جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذ وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله، كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاه، فلم يعلم أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، أنه لا يأذن بالشفاعة إلا من رضي قوله وعمله، وهو لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله. حقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليقيمه، أي بالشفاعة في من أذن له أن يشفع فيه. وهذا هو حقيقة أمر الشفاعة، لا كما يظنه المشركون والجهال أن الشفاعة هي كل شفيع يشفع ابتداء في من شاء ويدخله الجنة ويجيه من النار، ولهذا يسألونها من الأموات وغيرهم، وينال المقام المحمود الذي يحمده فيه الخلائق كلهم بل وخالقهم، وهو الشفاعة. الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وهي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيا رسول الله اشفع لي. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والآيتين بعدها في الباب. فلما أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع علمنا قطعا أنها شفاعتان. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، أي قيدها صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لئلا يتوهم المشركون أنها نائلتهم، وإنما تنال الموحدين الذين استحقوا دخول النار بسبب ذنوبهم، فيشفع لهم في الخروج بعد التطهير كما تواتر: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة مثقال ذرة مثقال خردل من إيمان. انتهى كلامه رحمه الله لكلام شيخ الإسلام الذي سافع المصنف هنا، وقام مقام الشرح والتفسير في هذا الباب، فهو كاف واف لتحقيق الإجماع الإنجاز. الشفاعة لغة هي كلام الشافع عند المشفوع عنده، كلام الشافع عند المشفوع عنده في طلب حاجة لغيره. نعم. لما تصور النفس الإله ولا تكون فيها نفس الأضاعف. نعم. يناسب هذا الشيء، وهذا الشيء اللي قاله شيخ الإسلام معروف. فالأمر كما قال العز بن عبد السلام: ما في هناك شيء إلا وفيه خير وشر، لكن إذا غلب الخير على الشر في هذا الشيء أبيه، وإذا غلب الشر على هذا الخير منع. وأفضل من الأشياء التي هي محض أو شر محض أو خير محض، هذا نفس معنى كلام شيخ الإسلام. الغالب أن الأشياء فيها خير وشر، فإذا غلب الخير قدم الخير أو أبيح هذا الشيء، وإذا غلب الشر منع. نعم. ماذا كان يسمى الشفاعة؟ نعم ذكرنا أحد ذكر شروط الشفاعة. نعم. كيف؟ ماذا كان شفاعة الشفاعة؟ شفاعة من؟ هذا ماذا تعرفه؟ ما لا تعلق بالشفاعة، يعني قصد هنا أود على من طلب الشفاعة من غير الله عز وجل، فذكر ما يبين الشفاعة. و... وحقيقة الشفاعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم في الأبواب السابقة أن المؤلف قصده من الأبواب التي تقدمت ورد الذين يجعلون مع الله عز وجل وسائط فيدعونه أو فيدعون هذه الوسائط مع الله عز وجل، فهذا الباب من الأبواب السابقة أو على منوال الأبواب السابقة. وبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أن الهداية هي ملك لله عز وجل وليست لغيره، فأتى بهذه الآية الكريمة وهي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وذكر ما يفسر هذه الآية الكريمة ما ثبت في السنة أن رسول صلى الله أن أبا طالب لما نزل به الموت أتى إليه رسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام ودعاه إلى أن يقول لا إله إلا الله، فأبى ومات على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فأنزل الله هذه الآية الكريمة فقال إنك لا تهدي من أحببت، أي أن رسول صلى الله عليه وسلم على حرصه على هداية عمه أبو طالب، إلا أنه لم يستطع على ذلك، فرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع على هداية أقرب الناس إليه وهو عمه أبو طالب. وهذه الهداية التي هي ملك لله عز وجل ولا يستطيع عليها أحد من الخلق هي هداية التوفيق والإلهام، هي هداية التوفيق والإلهام. والهدايات أقسام أو أنواع، النوع الأول هو هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل وهي في هذه الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الهداية أقر بها أهل السنة والجماعة وأنكرها المعتزلة، فقالوا أن الله عز وجل لا يستطيع أن يهدي الشخص، قالوا أن الله عز وجل لا يستطيع أن يهدي الشخص وإنما الشخص هو الذي يهدي نفسه. ذلك أيضا أنكروا أن الله عز وجل قادر على إضلال من أراد أو من يشاء، وقالوا أيضا أن العبد هو الذي يضل نفسه. وهذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات والأحاديث ترد على هذا القول. فالهداية الأولى هي هداية التوفيق والإلهام، وهي جعل الإيمان بالقلب، وهي خاصة بالله عز وجل كما في هذه الآية الكريمة. والقسم الثاني من أنواع الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد أو هداية البيان، وهذه للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره من المؤمنين، وهي التي في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية البيان وهداية الدلالة والإرشاد. والهداية الثالثة هي هداية الناس إلى مصالح الدنيا، هي هداية الناس إلى مصالح الدنيا. وهذه الهداية أي القسم الثالث من أقسام الهداية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث أبي ذر في تحريم الظلم، وذكر أيضا هداية رابعة وهي التي جاءت في قوله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، وقال هذه الهداية تكون في الآخرة، قال هذه الهداية تكون في الآخرة، وهي أن الله عز وجل يهدي من دخل إلى الجنة يهديهم إلى الأقوال الطيبة كما أيضا هداهم إلى الجنة. فهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد، هذه هي أقسام الهدايات كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. هي الهداية التي تكون في الآخرة بمعنى كما في هذه الآية وهدوا إلى الأقوال الطيبة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هنا هداية التوفيق والإلهام، وهي خلق الهدى في القلب وإيثاره وذلك لله وحده هو القادر عليه، وقوله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله إنما عليك البلاغ، وقوله والله يهدي من يشاء. وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. وهذا المصنف رحمه الله بهذه الترجمة رد على عباد الكفر الذين يعتقدون في الأنبياء والصالحين الذين فيسألونهم بأنواع مطالب الدنيوية والأخروية، فإن سبب هذه الآية وسعد بن طالب. وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد حرص على هدايته من موته فلم يتيسر له ذلك وجعله بعد موته ونبي عن ذلك، فذكر الله أنه لا يقدر على هداية من أحب هدايته لقرابته ونصرته، تبين أعظم بيان ووضح أوضح القرآن أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ضرا ولا نفعا ولا عطاء ولا منعا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يصبر إلا على ما أقدره الله عليه، وأن الأمر كله بيد الله، فبطلت عبادته من دون الله. فإذا بطلت عبادته وهو أشرف الخلق فعبادة غيره أولى بالبطلان. الصحيحين عن ابن المسيب عن أبيه، الصحيحين عن ابن المسيب بفتح الياء، واسمه سعيد بن المسيب محزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران المخزومي القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. فقال الحديث أن مراسل وأصح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه مسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان، كذلك جده حزم صحابي شدد اليمامه. طبعا ذكرنا سابقا حكم المرسل، وذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أن المرسل مقبول، أن المرسل يحتج به ويعتبر مقبول، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، وهو أيضا أحد أقوال الإمام أحمد في هذه المسألة. والقول الثاني في المراسيل هو عكس هذا القول، أن جميع المراسيل لا يحتج بها بل هي ضعيفة، لأن من شروط الحديث الصحيح هو اتصال السند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منقطع والمرسل منقطع. والقول الثالث هو التفصيل، وهو إذا كان هذا الشخص الذي يرسل لا يرسل إلا عن ثقة فيعتبر مرسله مقبول، وأما إذا كان يرسل عن الثقة ويرسل عن غيره فيعتبر هذا المرسل ليس بمقبول. وهذا التفصيل لشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكره في كتاب منهاج السنة. لكن لعل القول الثاني وهو قول أهل الحديث أن جميع المراسيل ليست بمقبولة، لأن كما ذكرت من شرط الحديث الصحيح أن يكون متصلا، وهذا بالاتفاق، وهذا المرسل لم يتصل فهو منقطع. وحتى أن مراسيل سعيد بن المسيب مع أنها هي من أصح المراسيل وكثير من هذه المراسيل ثبتت بأسانيد أخرى صحيحة، لكن بعض هذه المراسيل فيها نكارة. فالإمام الشافعي رحمه الله وهو الذي يقول أن مراسيل سعيد حجة مقبولة دون غيره، أعرض عن بعض مراسيل سعيد، أعرض عن بعض مراسيل سعيد المسيب كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل. فلعل القول الصحيح هو قول أهل الحديث أن جميع المراسيل لا تقبل حتى تثبت بالأسانيد الصحيحة، لكن إذا لم يوجد في الباب إلا هذه المراسيل، لكن لم يوجد في الباب في هذه المسألة العلمية مثلا إلا هذا المرسل، يعني مرسل الشخص الذي الغالب عليه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، وأن مراسيله كثير منها مستقيم، فهذه أحب إلينا من الاجتهاد. فهذه كما قال الأئمة أو أهل العلم أن الحديث الذي فيه ضعف أحب إلينا من الرأي أي من الاجتهاد. ومثال على ذلك مراسيل سعيد بن المسيب وأيضا مراسيل الشعبي، فعامر بن شراحيل الشعبي في الغالب أنه لا يرسل إلا عن ثقة، كذلك أيضا عوى بن الزبير أيضا في الغالب عليه أنه لا يرسل إلا عن ثقة، كذلك أيضا إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي كما قال يحيى بن معين أن مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث أن الضحك ينقض الوضوء، وأما باقي مراسيل فهي صحيحة. فمثل هذه المراسيل إذا كان أصحابها معروفين بأنهم لا يوصلون إلا عن ثقة، فهنا إذا لم نجد في الباب إلا هذه المراسيل نعمل بها ونحتج بها، أما مع وجود الأحاديث الصحيحة فلا يلتفت إليها، لأن هذه الأحاديث تعتبر من الأحاديث التي فيها ضعف. نعم، من المسيب. وما نقل أن سعيد بن المسيب دعا على من، نعم دعا على من فتح الياء فقال سيب الله من سيبني، هذا يعني ما ثبت بإسناد صحيح، وإنما ذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان، لكن أهل العلم ما ذكروا هذا عن سعيد ولا نعرف أنه ثابت عنه. نعم. صحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: إن حضرت أبا طالب الوفاة حضرت علاماتها ومقدماتها، وإلا فلو كان قد انتهى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرصا على هدايته وشرفة عليه، لما رأى منه النصح والاجتهاد فيما يصف أمره وذب عنه بماله وحاله وولده، وصنع الصنائع التي لم يصنعها أحد من الأقارب ولا الأبعاد معه صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز عيادة المشرك إذا رجع إسلامه وحمل العلم إذا كان فيه مصلحة راجحة. نعم. عند عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، ويحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين لأنهم كلهم من بني مخزوم، كانوا إذا كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران، وكانت حمية أبي جهل أبا الحكم، سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، وأخبر أنه فرعون هذه الأمة. طبعا عبد الله بن أبي أمية المخزومي استشهد في غزوة الطائف، أسلم في فتح مكة، وقيل قبل وقيل بعد على خلاف في إسلامه، لكن قالوا أنه استشهد في فتح الطائف. وأما طبعا أبو جهل فما في شك أنه مات على الكفر، والله ما أدري ما وجهت هذا الحديث. وقال له يا عم قل لا إله إلا الله، أمره صلى الله عليه وسلم بقولها ليحصل له بذلك الفوز والسعادة والظفر، لعلمه صلى الله عليه وسلم بعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة لله وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول قد بين من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأن العرب يعلمون ما دلت عليه ولا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه، كذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عرفوه بما يأتي وعموا نادى مضاف، يجوز فيه إثبات الله وحذفها وإخفاء كثرة دليل عليها كما هنا، وفيه ثلاث رباط أخرى. كلمة الحاج لك بها عند الله كلمة بالنصب بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع خبر مبتدا محذوف وهو حاج بتشديد الجيم من المحاجة وهي مفاعلة من الحجة، والجيم مفتوحة عن الجزم في جواب الأمر، أي أشهد لك بها عند الله وبرهانا أعتذر بها لك عنده، وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا بما دلت عليه من النفي والإثبات لنفعت ودخل بها في الإسلام. وقال له أترضى عن ملة عبد المطلب بما علما من شدة تمسكه بملتهم مع حياطة النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن تترك تلك الآلهة والأوثان التي يتعلقون بها من دون الله، فاتراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، وهي تقليد الآباء والكبراء، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإن ملة عبد المطلب الشرك وعبادة الأوثان، فما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك، وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار بعظمة هذه الحجة في قلوب الظالمين، ولذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكفيره. قال المصنف: فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم افتقرا عليها، وفيه المسألة الكبيرة في سير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه برأس الإسلام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قوله قل لا إله إلا الله، وفي رواية فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدها عليه، يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم وكرر، لعله أن يحصل لعمه هذا الفوز العظيم. فأعاد معارضته صلى الله عليه وسلم بقولهما ترغب عن ملة عبد المطلب، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، وهي الشرك بالله في الألوهية الإلهية، صار سببا لسدودنا عن الحق وعن هذا الخير العظيم الذي فيه السعادة الأبدية. قال المصنف: وفيه مضرة أصحاب السوء على الإنسان، فينبغي الحذر من قربهم والحذر من الاستماع إليهم لهم، كما قيل: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترجى مع الردي. فيه مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، آخر موصول على الضرطية في آخر تكليمه إياهم ويجوز فيه الضرط. قال الحافظ ظاهر أن أبا طالب قال أنا كما في المسند وغيره الراوي بلفظه هو استقداحا لللفظ المذكور وهو من التصرفات الحسنة. وأبى أن يقول لا إله إلا الله يأكد من الراوي في نفع وقوع ذلك من أبي طالب ذلك لما لله فيه من الحكمة وليعلم أن هذا الدين لا ينال بالنسب وإنما يقصد بالتقوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم تنه عنك. ألا مبقة. وفي رواية لهما ما والله لأستغفرن لك وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وكأنه هنا لتأكيد العزم على الاستغفار. وطيب لنفس أبي طالب وكانت وفاته بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين توفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعده بثمانية أيام.